ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، أصلها عن ما، عما يتساءلون أي لماذا يتساءلون ويختلفون، وعن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، والمقصود به ما كان حديثا يفترى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم، وشكر الله لفضيلة الشيخ راشد الزهراني وفضيلة الشيخ ناصر القطامي الإشراف على هذه الدروس العلمية والاهتمام بها لما فيه نفع الخاص والعام، وأسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن ينفعني وإياكم بما أقول وبما تسمعون. وكما تفضل الشيخ ناصر اخترنا جزء عما، هذا الجزء المؤثر الذي نقرأه في مدارسنا ومساجدنا ويحفظه الخاصة والعامة، هذا الجزء الذي فيه الوعد والوعيد وأخبار الحساب والآخرة وما يلقاه الناس عند ربهم، هذا الجزء الذي فيه قصر الفواصل مع غزير المعاني وجليل الألفاظ وجليل المقاصد. وإنما اخترته لأسباب، منها كما سبق أنه يقرأه الناس في صلواتهم، وأنه يقرأه الطلاب في مناهجهم ومقرراتهم، ومنها أنه عرض لمسائل هامة عظيمة يهم الإنسان، وهي مسائل الآخرة والرسالة والبعث والحساب والجنة والنار ونحو ذلك. وآمل من الله عز وجل أن أصل أنا وإياكم إلى فوائد جليلة من كلام أهل العلم والشراح والمفسرين، وآمل من الله عز وجل أن يذكرنا الله في الملأ الأعلى بهذه الدروس وهذه اللقاءات وهذه الحلقات، وأسأله وأطلبه وألح عليه أن تكون سببا لنجاتنا من عذابه وغضبه وأليم عقابه جل في علاه. كما إني أقصد إن شاء الله إلى المعاني وإلى الشرح وإلى الأسرار والمقاصد، ومتجانبا الألفاظ النحوية والمقاصد اللغوية واختلاف المفسرين، فهذا له مجاله وكتبه، ولعله إن شاء الله أن يحصل من هذا الدرس أن نصل وإياكم في أشهر معدودة إما 8 أو 10 إلى أن نختم هذا الجزء المبارك بإذن الله، فإذا قد فهمنا جزءا من كتاب الله عز وجل هاما ونسرع بعده إذا مد الله بالعمر في جزء تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، أصلها عن ما، عما يتساءلون أي لماذا يتساءلون ويختلفون، وعن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، والمقصود به الكفار والمقصود به المشركون. يقول جل في علاه وهو أعلم بمن يسأل وأعلم بالسر وأخفى وأعلم بمن يكن كنينة في صدره ولكن يظهر العلم للعالم، يقول عن أي شيء يتساءل كفار مكة، لماذا يختلفون، ما هي القضية الكبرى التي تدور في أذهانهم وفي مجالسهم؟ قال أهل العلم إما عن محمد عليه الصلاة والسلام، أو عن القرآن، أو عن البعث بعد الموت، والظاهر أنه عن هذا النبأ الذي هز العالم، فلا يعلم في الإنسانية نبأ هز العالم مثل نبأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مسار التاريخ وأوقف الناس حيارى مدهوشين مذهولين. فيقول سبحانه وتعالى عن أي شيء يتساءلون بين مصدق ومكذب، فهم أصبح حديث السمر وحديث الساعة عند مكة هذا النبأ العظيم، أي خبر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عن أي شيء يتساءلون كفار قريش ما بين مصدق ومكذب، بعضهم يقول هو يعني هذا محمد نبي، وقال بعضهم والله إني أعلم أنه نبي لكن ما تكر نفسي أن أسلم له وأن أتبعه، وقال بعضهم له ساحر ترى يسحرنا ويخلفنا عن ديننا، يعني يسحرهم عن الأصنام، يعني يريد صلى الله عليه وسلم أن يحرفهم عن هذه العبادة التي في ظنهم أنها شريفة ونزيهة وكريمة. وقال بعضهم له كاهن ليس ساحر، لكن يستخدم كهان من العرب فيعطونه الأخبار ولذلك يذهب إلى خباب وأمثاله. وقال بعضهم لا، ليس بساحر ولا بشاعر ولا بكاهن، ولكنه شاعر. أما ترون الكلام كيف ينظم مثل الشاعر؟ والصحيح أنه ليس بشاعر صانه الله، ولا بساحر حماه الله، ولا بكاهن كرمه الله، لكنه نبي مرسل من عند الواحد الأحد. الآن سمعتم عما يتساءلون، قال سبحانه عن النبأ العظيم. انظر اختيار الألفاظ، فإنها ليست ألفاظ مبتذلة ولا سوقية، وليست ألفاظ يتداولها العامة من الناس والسفلة والرعاع، إنما هي أجل ألفاظ، لأن الذي خلق الألفاظ الله، وخلقكم وما تعملون، والذي خلق المعاني هو الله، لكن قرآنه كتابه هو سبحانه وتعالى أمر ليس مخلوق، منه بدأ وإليه يعود جل في علاه، فالقرآن كلامه سبحانه. إنما قصدي كلام الناس. قال عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر الذي لا بعده خبر. قال عظيم في ماذا؟ قال عظيم في مؤداه، فإن مقصوده إصلاح الناس. وأرجو الانتباه للمعاني التي أقولها وليس الخلافيات من أهل العلم. قال فهو عظيم في مؤداه، لأنه يؤدي إلى إصلاح العالم كل العالم، وإلى هداية الناس كل الناس. قال وعظيم في أثره، فإنه غير العالم بإذن الواحد الأحد، فقام سوق الجهاد وسوق الجنة والنار، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقام الولاء، وقام الإصلاح بين الناس، وقامت الدولة الإسلامية، وفتحت أبواب السماء، وتنزل جبريل، واستعدت الملائكة بالصحف، وصار هناك حسنات وسيئات، وصار هناك طهر وصلاة وزكاة وحج وعمر وعمرة. فلله ما أجل هذا النبأ العظيم. قال هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا هو النبأ العظيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. تعلمون يوم بعث عليه الصلاة والسلام لهذا النبأ العظيم؟ قالوا غارت عين ساوة، كانت عين من الماء غارت لما بعث، وانصدع إيوان كسرى، وأطفئت نار المجوس لما بعث عليه الصلاة والسلام، واستدار العالم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، مكان ما حول التاريخ، عاد التاريخ إلى أساسه وإلى أصل 12 شهرا. وماذا حصل؟ وسارت الكواكب والنجوم ترمي من السماء الشياطين المردة لئلا يستمعوا، كانوا يستمعون قبل بعثة الرسول عليه السلام، فيسمعون الكلمة فيزيدون عليها 100 كذبة ويخبرون بها الكهنة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم صار على أطراف السماء نجوم وشهب أو كواكب تنطلق، قالوا يقول الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يقول قبل الرسالة وقبل أن تأتي فجر النبوة كنا نقعد مقاعد. قال فيقول الجن بعض من بعض، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول الآن انتهى الموضوع، اللعب المهزلة الأول، مهزلة التاريخ والكلام الفاضي الأول انتهى، ما أصبح إلا جد ورسالة وبيان وحكمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله كما يقول ابن تيمية كم له على الإنسانية عليه الصلاة والسلام من منة، ولا إله إلا الله كم له علينا عليه الصلاة والسلام من فضل، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرم الله جنابه ورفع منزلته وقد فعل، وأعطاه الوسيلة التي لا تؤتى إلا له. قال الذي هم فيه مختلفون، فهم اختلفوا أشد الاختلاف، منهم ما هو مكذب، ومنهم ما هو شاك، ومنهم من ذهب إلى أنه سحر أو شعر أو كهانة، والصحيح أنه نبوة بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الجواب الآن، أورد الله الشبهة. يقول ابن تيمية إن الشبهة في القرآن تأتي بإيجاز ثم يأتي الرد عليها بإطناب وقوة لئلا يبقى لها في النفس أثر، وهذه بلغة القرآن. قال كلا، وهي كلمة زجر ومنع وردع تحمل القسم. يقول سبحانه كلا سيعلمون، يعني وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لنرينهم هذا الكذب الذي كذبوا به يوم يبعث الله ما في القبور ويحصل ما في الصدور. مثل ولله المثل الأعلى، سلطان يقول لأحد المكذبين به وبسلطان المستهزئين سوف تعلم. فلله المثل الأعلى، لأنه كما يقول الشيخ أبو العباس يقاس بين الله، القياس الذي يستخدم في حق الله هي قياس الأولى، ليس قياس العموم والشمول، فله سبحانه وتعالى الأولى والأحسن. قال كلا سيعلمون، يعني سوف يعلمون تكذيبهم وإعراضهم وكفرهم. ثم كلا سيعلمون، والله وعزة الله وجلال الله ليبعثن الله الأولين والآخرين وليحاسبن كل فاعل عما فعل وكل مسيء عما ساء ويجزي كل محسن عن إحسانه. يقول عمر لولا يوم القيامة لكان غير ما تعلمون، لولا ذاك اليوم لكان أخذ القوي الضعيف وأخذ الغني الفقير وأخذ الظالم المظلوم. وأنتم تعرفون عرض بعض الغربيين في صاحب نظرية الشك ديكارت يقول نحن رأينا المشهد الأول من الحياة، المشهد الأول من مسرحية الحياة مشهد الظالم والمظلوم والغالب والمغلوب والقوي والضعيف. أين مشهد انتصار المظلوم من الظالم والضعيف من القوي والمغلوب من الغالب؟ قال أهل العلم هذا اعتراف ضمني من هذا الملحد بأن هناك مشهدا آخر سوف يجزي الله سبحانه وتعالى كل عامل عما عمل. فلما قدم الله عز وجل الرد عليهم ردا علميا بالقسم وبالتأكيد أتى سبحانه وتعالى يثبت عظمته وقدرته وحكمته، فيقول سبحانه إن صاحب هذا العظم الذي بنى الكون جل في علاه سوف يقيم الساعة. واسمعوا الكلام، بالله عليكم هل يتصور متصور على كل الملحد وأنتم مؤمنون أبناء مؤمنين، لكن هل يقول الكلام هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع شاعر من شعراء العرب أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يستطيع مؤلف أن يقول مثل هذا العجب وهذا الإعجاز؟ قال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا. هنا أدلة العظمة في الكون، أتى سبحانه وتعالى بتسع قضايا تدلل على عظمته في خلقه وعلى بديع صنعه. يقول يا كفار قريش يا ملحدون يا شاكون انظروا في الكون، من الذي جعل الأرض مهادا فراشا؟ قالوا كالمهد للطفل مهدها لنا لم تضطرب بنا، نذهب في أغراضنا في حاجاتنا في مزارعنا في أعمالنا في وظائفنا على أمنا الأرض. سماها أهل العلم الأم. قال من الذي مهدها؟ من الذي جعل فيها فجاجا واسعة وساحات وهضبات وجبال؟ إنه الله لا إله إلا هو. ونحن في كوكب من ضمن الكواكب، لكن كوكبنا الأرض هذا للمعيشة. يقول من الذي مهدها لكم؟ قال أما جعلنا لكم الأرض مهادا سهلا وجعلناها فراشا وثيرا تسكنون فيها وتقومون بأعمالكم وتزرعون وتبنون، مع العلم أنها في القول الصحيح أنها تدور بنا، لكن ما يشعر أحد أنها تدور بنا لأن الله مهدها سبحانه وتعالى. ولكن انظر اختيار لفظ مهادا، كالمهد للطفل الذي يسكن فيه الطفل وينام ويرتاح. قال والجبال أوتادا، هنا أفعال محذوفة، قال وجعلنا الجبال أو هيئنا الجبال وجعلناها أوتادا جمع وتد، نصب الله الجبال تستقر بها الأرض فلا تضطرب. ولذلك من حكمة الباري عز وجل أن الجبال موزعة في العالم بحكمة منه. انظر مثل جبال الأطلس، جبال البرنس، الدرع العربي، السروات، جبال الهملايا، في كل قارة جبال لئلا تضطرب الكرة الأرضية. ولو لم تكن هناك جبال متوازية متزنة لذهبت الكرة إما يمين وإما يسار وإلا اصطفقت. فسبحانه سبحانه ما أجله. ولذلك في الجبال آيات، منها أنه يدكها دكا، ومنها أنه يجعلها هباء منبثا، ومنها أنه ينسفها نسفا جل في علا، ومنها يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني يوم العرض الأكبر، وقيل أنها تدر مع الكرة الأرضية فهي تمر مع الكرة الأرضية مر السحاب. السحاب هذه هي الجبال. وكم قد رأينا من جبال منيعة فزال بنوها. والجبال جبال، وهذا الرازي يقول زالت الأمم والشعوب وانقرضت الدول وبقيت الجبال شاهدة شاخصة تبين أن لا إله إلا الله. يقول أحد عدباء العصر أما نظرت للجبال كأنها سبابات تسبح بعظمة الباري، أما رأيت الجبل وهو مرتفع بهامته كأنه يقول لا إله إلا الله، أما رأيت الجبل في صمت وفي قوة وفي ارتفاع كأنه سبابة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الجبال. وللعلم يقول أهل الإعجاز وعلماء الجيولوجيا إن ثلث الجبل، وقيل ثلاثة أرباع الجبل في الأرض، وربعه أو ثلثه بارز، فهذا وتد يمسك الدنيا ويمسك الكرة الأرضية. فسبحان من سوى وسبحان من صور، خلق هذه الكرة الأرضية خالق إلى الله. هل أتت صدفة؟ يعني أمس الناس ثم أصبحوا فإذا في أرض وجبال وشمس وقمر؟ لا والله، فسبحان اللطيف جل في علاه في خلقه. قال وخلقناكم أزواجا، فخلق الله الخليقة أزواج، ذكران وإناث، سواء في عالم البشر أو عالم الحيوان أو عالم الطيور والزواحف أو عالم الأسماك، ذكر وأنثى. وقال بعضهم بل أزواج وأنواع، منها الأبيض والأسود والأحمر بألوان وأجناس متغيرة مختلفة وعدة أنواع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى في عالم النبات آلاف النباتات، وفي عالم الحيوانات آلاف الأنواع وآلاف الأصناف تكتشف الآن، إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فمن الذي سواه ومن الذي خلق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه أشياء نحن نلمسها في حياتنا، أنا وياك نعيشها، لكن لأن المعاصي غلبت علينا وكثرة المباحات والعادة والإمساس يبطل الإحساس، ما أصبحنا نحس بها. قال وجعلنا نومكم سباتا، أما أنام أنا وإياك والعالم ينامون؟ من الذي جعل النوم لنا سبحانه هبة من عندي سبحانه وكلم؟ إنه الله. فالنوم قال سباتا، قال يريح أبدانكم ويقطع أعمالكم، اسمع اللفظة، يريح أبدانكم ويقطع أعمالكم. فما الذي نومكم؟ إنها الميتة الصغرى. ومن فضل الله علينا منامنا ومن آياته منامنا بالليل، منامكم بالليل والنهار، فحينما تنام ترتاح. ماذا يحصل؟ يتوقف جسمك عن الحركة ويهدأ ذهنك وترتاح الخلايا في مخك لتستأنف العمل. ولذلك من أشق شيء على الإنسان أن يفقد النوم، وقد ذكروا أن رجلا فقد النوم 6 أشهر ثم انتحر ومات، وهذا في كتب الطب موجودة. واسأل الأطباء إذا فقد الإنسان النوم ماذا يحصل له، حتى شك الشعراء والعلماء بعضهم من المرض، حتى يقول بعضهم نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وسرع مضجعك، وقال بعضهم وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقذ وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. يقول أنا سهرت النجوم وفاتني النوم ففاتت الراحة، فمن نعم الله علينا أن نرتاح. وأحسن النوم هو في الليل، فالحمد لله الذي أتى بالليل ننام فيه، ومهما نمت فلن يعوض نوم الليل شيء آخر من الأوقات، لأن فيه الهدوء والسكينة ولأن فيه الظلام. فامتثلوا يا إخوة، أو تذكروا بهذه النومة، النومة الكبرى يوم نموت ثم نبعث، فإن هذا إعداد لذاك النوم. والله ضرب به المثل حتى يقول ابن سيرين لرجل البارحة سأله قال أنت؟ قال أين فلان؟ قال مات البارحة. يقول ابن سيرين وهو صادق، قال كيف مات؟ أنا الخبر. قال والله مات البارحة. فلما سئل قال نام البارحة، فإن الله سماها ميتة، وسماها العلم، وهو الذي يتوفاكم وفاء يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال وجعلنا الليل لباسا، شبه الله الليل باللباس الذي يلبسه الناس ليغطي أجسامهم، فكذلك يغطي الله العالم بعباءة الليل، فإذا أقبل الليل تغطى ما في العالم بهذه العباءة الكبرى. سبحان من أقبل بهذا الليل، وسبحان من يأتي بالصباح، إنه الله جل في علاه. الليل إذا أتى غطى ما في العالم. يقول في فضائل الليل 3، أولها أنه يريحنا من الملل والسأم والضجر. فتصوروا أن الحياة ليل تصوروا أن الحياة نهار كله، يعني ما في ليل، كنا مللنا وسئمنا وضجرنا. الأمر الثاني أنه راحة لأبدان النام فيه. الأمر الثالث أن فيه من اللطائف النماء والراحة للإنسان وللنبات وللحيوان. فالله سبحانه وتعالى يجعل هناك أشياء في حياة الناس تحتاج إلى شيء من الظلام، وهي ارتياح الخلايا في كل شيء من الحيوان والإنسان والنبات. وجعلنا الليل لباسا، قال سبحانه وجعلنا النهار معاشا. يقول نهاركم الذي تعيشون فيه هذا، الذي تتحركون للمعيشة والكسب، من الذي خلق النهار؟ إنه الواحد القهار سبحانه. من الذي صور البهاء في النهار إذا أقبل بشمسه؟ إنه الله. فتجدنا إذا أصبح الصباح هب العامل إلى عمله، والمهندس إلى ثكنته، والجندي والأستاذ والمرأة والمزارع، والطيور أخذت تغرد وتذهب إلى رزقها، والعصافير والأسماك والديدان، كل يطلب رزقه. ومن الذي يرزق؟ الواحد الأحد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل يتمتم بتسبيح سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى يقول نوح لابنه في مسند أحمد وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. ما أصبح الصباح في هذا النهار إلا والطيور والزواحف والحشرات تريد الرزق وتعمل وتكد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال سبحانه: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا سبع سماوات قوية متينة منيعة مرتفعة بين الواحدة والأخرى مسيرة 500 عام، وسمك الواحدة 500 عام. يقول سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يقول: جرب. يقول: حاول أن تشوف خلقنا، أنت بتشوف في شقوق أو صدوع؟ هذا ما بنى شركة ترى مقاولة ولا مهندسين ولا مؤسسة، ترى الواحد الأحد بنى. يقول: انظر. قال: ثم ارجع البصر كرتين. يقول: حاول مرة ثانية، ناظر أنت بتشوف هل هناك صدوع أو شقوق أو شيء في البناء مختل؟ قال: فارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا. يقول: ترى الخسى على بصر من يشك في القدرة، فالبصر يعود إليك وهو متعب وهو حسير. قال: صاحبه حسير والبصر خاسي. يقول: اخسى يا من يتعرض للقدرة ويقول في هذا الكون شيء من العيوب والثلوب. يقول: اخسى ولن تعد قدرك، بصرك يرجع خاسي بدون فائدة. والله الذي لا إله إلا هو ما نظرنا إلا وجدنا الجمال والبهاء والعلو، حتى يقول سبحانه وتعالى: لا تنفذون إلا بسلطان. يقول: يا حشرات، يا أناس، يا مخترعين، يا أهل المركبات الفضائية، أصلا أنتم تصلون إلى قريب هنا المريخ وعطارد والجوزاء، لكن تستطيعون تخترقون تنفذون إلى السماوات العلى التي نفذ إليها محمد وجبريل عليهم السلام؟ لا. هذا سبحانه وتعالى خلقه. يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سقفا محفوظا وسقفا مرفوعا، تنظر إلى السماء وهي مكانها ما اهتزت ولا اضطربت، تأتي البراكين والزلازل والحروب والصواعق والحرب العالمية الأولى والثانية، والسماء هي السماء مزينة بنجومها بكواكبها بالشمس والقمر بهذا الحسن بهذا البهاء، ثم تموت الخليقة ويرتفن الخليقة ويولد خليقة، وهذا البناء ثابت حتى ينهيه الله سبحانه وتعالى يوم ينهي العالم وينهي التاريخ ليوم الحساب. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس. فالسراج قال المضيء، والوهاج الملتهب. فالشمس جسم نوراني ملتهب، والقمر جسم نوراني بارد غير ملتهب. فيقول: الشمس هذه، ما الذي خلق الشمس؟ حتى الهدهد، الهدهد ترى داعية سماه أبو معاذ الرازي موحد، يقول: إني وجدت امرأة في اليمن تمرقهم وأوتيت من كل شيء عظيم، من كل شيء وجدت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول: خيبة عليهم وحسارة وأسف هذا الهدهد. يقول: كيف تسجد للشمس؟ الله الذي خلق الشمس، لا تسجد للشمس ولا القمر، واسجد لله الذي خلقهن. فالله عز وجل هذا الذي خلق الأجرام الهائلة هو الواحد الأحد. بالله عليكم ما يكفي دليل على قدرة القادر وأنه يستحق الألوهية جل في علاه أن الشمس لا تضطرب مع القمر. قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. لو نزلت الشمس قليلا لاحترق العالم، ولو ارتفعت قليلا لتجمد العالم. الشمس أكبر من الأرض 40 مرة، والجوزاء أكبر من الشمس 40 مرة، وهناك مجرات لم يكتشفها العلم الآن هائلة لا زالت، ولكن الجسم المشهور الآن هو الشمس، ولذلك ذكرها سبحانه وعبدها المشركون وانحرف معها كثير من الملاحدة. لكن الله يقول: هو جعلها سراجا وهاجا تضيء العالم، فتمشي بقدر لا تتقدم ولا تتأخر، وبحسبان في الصيف والشتاء حتى يأذن الله في خراب العالم، وهي تستأذن من تحت العرش كل يوم، تستأذن ربها تقول: أطلع اليوم؟ فيقول: نعم. سبحانه وتعالى يأذن لها، فيأتي إذا قربت الساعة قالت: أخرج على الناس؟ أطلع؟ قال: لا. فيحبسها سبحانه وتعالى فتتأخر، فلا يمكنها أن تخرج، فيقول سبحانه: اخرجي من المغرب، فتخرج علينا من المغرب. حينها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا ينفع عمل صالح لم يكن عمل صالحا من قبل. انتهى الموضوع وانتهت التوبة، تطلع الشمس من المغرب. هذه الشمس التي هي خلق من خلق سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. السحب المحملة بالماء الهنيء المبارك، هذه معصرات سببها سبحانه وتعالى لأنها ينعصر منها الماء الهنيء الذي يعيش به الناس والنبات والذي تقوم به الحياة ينعصر من هذه السحب التي تأتي محملة به ويرسلها الله لمن شاء من خلقه ومن عباده. انطري آل فلان وانزلي في بلد آل فلان وتجاوزي آل فلان واتركي هذه الديار واذهبي لذاك الديار. فسبحان الخالق جل في علاه. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا قال كثيرا متدفقا مندفعا يرسله الله على من يشاء. أحيانا هذا الماء رحمة للنبات والحياة، وأحيانا يجعله الله طوفانا فيهدم به السوء الأسوار والحدود ويدمر به المدن ويكون هلاكا، مثل ما حصل في زلزال سونامي لما تحول الماء بغضب الكبير الجبار سبحانه وتعالى إلى أن أهلك الحرث والنسل، وفي ثوان معدودة وفي دقائق محسوبة أهلك كثيرا من العالم. هذا غضبه سبحانه، هذه سلطته جل في علاه، هذه قدرته. لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه. قال هذا الماء لنخرج به حبا ونباتا. أما الحب فهو ما يأكله الناس والبهائم، وأما النبات فهو الحشائش التي تأكلها البهائم ويدخل فيها الخضروات وأنواعها التي ليست لها حب. قال أخرجنا من الماء النبات وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا انتهى الماء انتهت الحياة، وانتهت الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، وانتهت الخضرة والثمار. فنسأل الله أن يغيث العباد والبلاد. إذا انتهى الماء والغيث خرج البدو يبكون في الصحراء ينادون الواحد الأحد يا كريم يا رحيم ارحمنا. إذا انتهى الماء توقفت الحياة عند الناس. ولو ندرك نعمة الماء لحمدنا الله في كل الآناء على هذه النعمة الجليلة. إذا رأيت الماء أقبل أقبلت معه الحياة والأشجار والزهور والورود والحبوب والثمار والخضروات، وأقبل معه الخير. وإذا توقف الماء توقفت الحياة. يقول أنتم ما تفكرون في هذه الحبوب والثمار والنبات؟ من الذي خلق؟ من الذي أنزل الماء؟ ومن الذي أحيا النبات في التربة؟ إنه الله لا إله إلا هو. قال وجنات ألفافا، يعني وأوجدنا من الماء جنات وهي بساتين. إذا ذكر الجنات في الغالب فهي يقصد بها النخيل وما معها، وإذا ذكر الفردوس قالوا الأعناب، لكن هذا ليس منطبقا دائم، لكن الجنات في الظاهر يشمل الجميع. قال وجنات ألفافا يلف بعضها على بعض من كثرتها واشتباكها وخضرتها وتناسقها، فتجد الأعناب ملتفة على النخل، وتجد الزيتون مهتف على المشمش. من الذي أبدأ؟ هو أنه الواحد الأحد. إلى درجة أن في وادي من الوديان مر في التاريخ مثل وادي الرجان، الرجان بالتخفيف، مر به المتنبي الشاعر فإذا هو ملتف حجب الشمس، ومشى المتنبي ما يقارب ميل ما شاف الشمس حتى يقول ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. يقول إن هذه لو سار سليمان عليه السلام من كثرة الطيور وأصوات العندليب وأصوات الحمام كان احتاج سليمان وهو معلم منطق الطير أن يأخذ مترجمين يترجمون له حتى يقول هذه جنة. لكن ليه تخرجون من جنة الدنيا هذه على مذهبه الباطل؟ أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان إلى آخر ما قال. فهنا قال سبحانه وتعالى وجنات ألفافا، أي بساتين وارفة الظل، حسن بهية الشكل، جميلة المنظر. يا إخوة العجب منا لنقص إيماننا أن الواحد منا يدل صاحب على مزرعة اشتراها فيقول انظر هذه المزرعة سويناها ومددناها واحسن فيها. قال ما قصرت، الحقيقة أنك أتقنت وأحكمت. طيب من المتقن سبحانه؟ من الذي أثر الكون؟ من الذي خلق النبتة أصلا؟ من الذي أوجد الشجرة؟ من الذي أخرج الزهرة؟ من الذي جمل الصورة؟ يعني تمدح إنسان شرى مزرعة واستراحة وبالنخل التي صفها، من الذي خلق النخل أصلا؟ ومن الذي يعني بناها وسواها ورفعها؟ قال والنخل باسقات لها طلع نضيد. وسوف تأتينا إن شاء الله، لكني لا أستعجل إلا على وجه الاستشهاد. قال انتهى الموضوع. الآن أخبركم سبحانه وتعالى بقدرته في الكائنات وفي الكون، في السماء، في الأرض، في الليل، في النهار، في الشمس، في الغمام، في الحدائق الغناء، في الحبوب، في الثمار. يصل إلى إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما هو يوم الفصل؟ يوم العدل، يوم الدين، يوم الحساب. سماه الله اليوم الفصل لأنه يفصل سبحانه وتعالى فيه بين الأحكام، فيفصل بين المؤمنين والكافرين والظالمين والمظلومين. ويفصل سبحانه وتعالى بين الغالبين والمغلوبين، ويفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، ويفصل سبحانه وتعالى بين أهل الصدق وأهل الكذب، ويفصل بين الذين اختلفوا في الملل والنحل والآراء، واختلفوا في المناهج الأرضية، واختلفوا في المذاهب، أيها أصح أقوالا. فالله في ذاك اليوم لا حاكم إلا هو ولا ملك إلا هو جل في علاه، يفصل ويبين للناس الحكم الصحيح، ويقضي بين الناس قضاء عادلا، فلا يظلم ولا يهضم، لا يظلم الناس بزيادة سيئات على سيئات ما عملوها، أو بنقص حسنات يهضمهم بنقص حسنات من حسناتهم. قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما معنى ميقاتا؟ قال: وقت وقت للناس يجتمعون فيه، لا زيادة ولا نقص، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة، أي أن الله وقت للعالم هذا اليوم ليجمعهم فيه ليفصل بين القضاء. كما ذكر التنوخي أن عجوز قالت ابن فرات: أخذت مزرعتي وظلمتني؟ قال: نعم أنا أحق بها. قالت: بيني وبينك يوم الفصل والقضاء. قال: انتظري ذاك اليوم. فدعت عليه فنكر الله به، قطعت يده، وبعد الجمعة الثانية قطع رأسه. قالت: إذا خان الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وهذا ابن أبي ذئب المحدث المشهور، جاء المهدي بالسلام لك والخويا، وجاب الموكب يدخل المسجد، فقام الناس إلا ابن أبي ذئب المحدث ما قام. قال: قام الناس إلا أنت يا ابن أبي ذئب. قال: والله أردت أن أقوم فتذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم، قل أجلته حتى نقوم لذاك اليوم ليستاهل القيام. قال: اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت، لأن من أراد أن يهز الإنسان يقول: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذا ظلمك إنسان في قضية يقول: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذا رأيت جبار ما استمع شكواك ولا اعترف بك ولا من ورائك، قلت: يا أرحمني أنا مسكين، قال: لا كلام عندك، اذهب. قل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يكفي أن سوف نجتمع عند الواحد الأحد ليفصل ما بيننا سبحانه وتعالى فيما اختلفنا، وسوف يظهر أهل الإيمان وأهل الحق وأهل السنة، لأن الله معهم، ومن كان الله معه فلن يخاف أبدا. وهذه الحياة إنما هي رحلة بسيطة يتقاضى فيها الناس أعمالهم ويختلفون، ثم يأتي يوم القضاء المبرم عند الواحد الأحد. قال سبحانه: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني يوم الفصل، يوم ينفخ إسرافيل في الصور، طرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الله. طرن، ترى إسرافيل الآن، يا من غفل ونحن كلنا غافلون، ترى إسرافيل أخذ القرن الآن، منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى الآن ترى إسرافيل أخذ القرن ووضعه على فمه وأشاح برأسه وميل رأسه، يستمع الأمر الأعلى من الرب الأعلى الأكرم يقول: انفخ في الصور. لا إله إلا الله، ما أرحب هذا الوقت. تصور الملك هذا العظيم، ملك من ملائكة الله وبعض ملائكة الله، ما بين شحمة أذنيه إلى كتفه كما بين السماء والأرض، وفي بعض الألفاظ مسيرة 500 عام، وفي بعض الآثار 700 عام، هذا أخذ القرن يتهيأ لينفخ فيه لينتهي هذا العالم بمن فيه، فهو صاغ مصغٍ ينتظر الأمر. متى يصدر الأمر ممن يملك الأمر الواحد الأحد الجبار جبار السماوات والأرض، ليقول: انفخ في الصور، انفخ لينتهي العالم، وتقوم الساعة، ويحاسب الله الناس، ويدخل المؤمنون الجنة والكافرين النار. فهو مصغٍ مسيح، قال صلى الله عليه وسلم، ينتظر متى يؤمر. هذا إسرافيل ماسك الصور وهو قرن عظيم ينفخ فيه، فإذا نفخ فيه تغير العالم، فبثت الجبال واندكت، وتغيرت السماء فتشققت، وأخذت الشمس كورت، والنجوم انكدرت، وذهب بالعالم، وانتهى إلى أن يوقف الله العالمين على أرض واحدة. قال: إن يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قالوا: زمرا بعد زمر، وجماعات بعد جماعات، هذا يخرجون من جزيرة العرب من القبور، وهذا من هؤلاء من الشام، وهؤلاء من مصر، وهؤلاء من إفريقيا، وهؤلاء من أمريكا، وهؤلاء من أوروبا، كلهم يسعون ليوم المحشر إلى أرض جديدة لم يسفك عليها دم، ولم يؤكل عليها حرام، ولم يضع عليها مظلوم. كل يأتي كأنهم إلى نصب يوفضون إلى علم يسعون، كأنهم جراد منتشر، خائفين فزعين، إلا المؤمنين لا يمسهم حزن بإذن الله، ولا يصيبهم كرب بحول الله. قال: أفواجا، يعني جماعات بعد جماعات، زمر بعد زمر، وفتحت السماء فكانت أبوابا. يقول ليس لا تفتح كل السماء، إنما تفتح السماوات تشقق فكأنها أبواب، فينزل الملائكة من هذه الأبواب نزولا إلى الأرض ليستلموا مهمة الحفظ، منهم من يحمل العرش، ومنهم من يحوط الناس، ومنهم من يسوق المجرمين إلى النار، ومنهم من يستقبل المؤمنين عند أبواب الجنة، ومنهم من ينشر الصحف على الناس، ومنهم من يسلم الكتب بأيدي الناس، هذا بيمينه المؤمن والكافر والمنافق بشماله، نسأل الله أن يجيرنا من خزيه ومن عذابه. هذه مهمات الملائكة، فتحت السماء أصبحت أبواب، وأصبح هناك عالم ينزل للمهمات. هؤلاء لهم مهمة، وهؤلاء يستلمون المجرمين، وهؤلاء يذودون على الحوض، وهؤلاء يسلم على الأنبياء، وهؤلاء يقفون على الصراط. فسبحان الذي خلق، تصبح أبواب. تصور هذه السماء كلها أبواب مفتحة تتشقق، وفي بعض الألفان وردة كالدهان تصبح كالجلد، سلخته من على الذبيحة حمراء من هول الموقف، فتصلخ فينكشف العالم، ويبرز عرش الباري سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه، وينزل يحاسب الناس جل في علاه في أرض المحشر، يحمل عرشه ثمانية مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هنا قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. أصلا كفار مكة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبال، عندهم شوف الأغبياء الذي ما عرف إلا عبادة الصنم والوثن وعرف يعبد التمر، رأى جبل أبي قبيس بجانب الحرم، قال يا محمد تقول إن الله يقيم الساعة ويغير العالم، طيب جبل أبي قبيس كيف يغيره؟ عنده هذا محتار، وما خرج إلا من جبل أبي قبيس، وجبل الجبل الثاني قنقاع كما قال. فجاء الجواب من عند الواحد الأحد، ما جاوب عليه الصلاة والسلام، لم يقل نزيل الجبل أو نغيره من مكانه، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وش الجبال يعني؟ فيذرها قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا أمثى. هنا يقول وسيرت الجبال، نقول هناك اندكت وبثت وسيرت، وهنا يقول سيرت الجبال فكانت سرابا، تصبح كأنها سراب أمام العين، تسير هذه الجبال التي في المعمورة، يطلقها الله بصيحة وبزلزال فتذهب أمام الناس كأنها شعاع السراب من خفتها، وكأنها العهن المنفوش، أو كأنها الغبار المتطاير في السماء. فسبحان العظيم هذه الجبال، فكيف الناس؟ ثم أتى سبحانه بجهنم التي توعد بها أعداءه. أصلا لم يجعل الله الدنيا دار جزاء لأنها قصيرة، ما تستاهل أن يجازي فيها أعداءه الكفار إلا بعض المصائب، لكن النكال في الآخرة إن جهنم، واختار لفظ جهنم هنا لأنه في باب الوعد والوعيد، فلها أسماء السعير وجهنم وسقر، فيختار الله على حسب الموقف. قال إن جهنم كانت مرصادا، أي أرصدناها للكفار فهي ترصدهم وتنتظرهم هناك معدة لهم، متى يأتون مرصدة جاهزة، يأتون عند الأبواب فتفتح. أما المؤمنون نسأل الله الكريم من فضله فيأتون وإذا هي جاهزة مفتحة من أول، ثمانية أبواب هذا الجنة، وأما النار فسبعة، نعوذ بالله من النار، فيأتون فإذا اكتظ أهل النار عند الأبواب والزحم فتحت فجأة، فإذا هي جاهزة بالأغلال والسموم والحميم والنكال، نعوذ بالله منها ونستجير بالله من النار. قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. هنا فهمتم مرصادا أي معدة مهيئة، رصد مثل يقول إن ربك لبالمرصاد، أي أنه سبحانه وتعالى أعد العذاب لمن يستاهل العذاب، وأنه سبحانه وتعالى راصد أعمالهم ليجازيهم بها. قال للطاغين مآبا، قالوا من تجاوز الحد فما مصيره إلى النار. للطاغين من طغى، من تجاوز، طغى وبغى، الطاغي الكافر طاغي والباغي والظالم والمسرف على نفسه في الخطايا كل بقدره، لكن هنا تشمل هي يقصد الكفار وعصاة الموحدين يعذبون ويخرجون برحمة أرحم الراحمين. قال للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه ويحاسبون فيه. قال لابثين فيها أحقابا، أعوذ بالله، أزمان متطاولة بعد أزمان لا مؤقتة، ليست بمئة سنة ولا مئتي سنة ولا ألف سنة، يلبث الكافر في النار أبد الآبدين خالدا مخلدا. قال لابثين فيها أزمان متطاولة بعد أزمان، لا يخفف عنهم ولا هم منها يخرجون، ولا يشفع لهم شافع، ولا ينصر لهم ناصر، ولا ينظر لهم برحمة، كلما صاحوا قال اخسوا فيها ولا تكلمون، نعوذ بالله. لأن من كذب محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة التي بعث بها معناه أنه قد أصر وصمم وجحد الآيات البينات وعصى الله على بصيرة وأسرف في حرب الله وحرب رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا يطعمون في النار لا بردا يخفف عنهم الحميم ولا شرابا يخفف عنهم الغساق الذي يأكلونه، فليس لهم برد يخفف عنهم الحر ولا شرابا يخفف عنهم الحميم، فالحر يقطع الجلود والحميم يقطع الأمعاء، فنعوذ بالله. أما أبدانهم فمقطعة بالحرارة يصهر عليها حتى يذوب الحديد، الحديد والحجارة تذوب في النار، كيف الإنسان؟ وإذا انتهى الجلد بدله الله بجلد آخر. وأما الأمعاء فيشرب الواحد منهم من الصديد، أعوذ بالله، وقيح وصديد وجراح أهل النار، فيشربه فيقطع أمعاءه وتخرج الأمعاء من دبره، نعوذ بالله من ذلك. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حتى أنهم يستجيبون أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، فيرد عليهم أهل الإيمان أنهم كذبوا وأنهم أعرضوا فلا يستاهلون ذلك. ولذلك من نعم الله أن يكون الجو باردا لا زمهريرا ولا حارا، حتى يكون الله لأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فشمس لا تحرقهم بحرارتها ولا زمهرير بالبرودة، إنما هو جو متوسط، حتى امتن الله على بني إسرائيل قال وظللنا عليكم الغمام. قال إلا حميما وغساقا، إلا حميما هذا شرابهم الحميم، أعوذ بالله من الحميم، أنهار في نار جهنم من صديد أهل النار حارة تقطع الأمعاء. وأما الغساق فهو مثل الزقوم، أو أنه بريء، أو أنه أكل نعوذ بالله يغصب به أهل النار فيأكلون هذا أكلهم، وهو نوع من العذاب. قال جزاء وفاقا، هذا على حسب أعمالهم، هذا ليس زيادة ولا نقص، هذا لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسوله وخالفوا أمره، هذا جزاء لهم وفاقا لما فعلوا، يعني يكافئ الفعل الذي فعلوه. هل محسن؟ هل جزاء الإحسان الإحسان؟ وهل جزاء الإساءة الإساءة؟ بالله عليك إنسان وضح له كتاب الكون المفتوح بالآيات التسع التي قرأت عليكم، وكتاب الشرع المفتوح بالقرآن والسنة ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصد ويعرض ويحارب أولياء الله، ماذا تريد له؟ يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني جزاء المسلم المصلي الذي يحضر من أمثالكم من أخيار، أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وجزاء المعرض الذي يحارب محمد صلى الله عليه وسلم ويحارب الرسالة ويدين ويجعل الإسلام أنه ثانوي في الحياة ويستهزي بالعلماء والصالحين والقرآن والسنة، يجعل هذا الجزاء مثل هذا الجزاء؟ أجل هذا هو الحيف والظلم. وجل الله ليس بظلام العبيد، الله هو الذي يعدل سبحانه، إذا خاب صاحب الأمانة أو غش الحاكم في أمره فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، لا ظلم اليوم. قول هنا جزاء وفاقا، لماذا؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يرجون ثوابا على أعمالهم يوم الحساب، هذا من المعاني. وقال كانوا لا يأملون يوم الحساب ولا ينتظرونه، وقيل كانوا لا يصدقون أصلا بيوم الحساب، يوم الحساب هذا بعيد، حتى تجد من ضعاف المؤمنين وهو يبيع ويشتري ويغش ويخون ويغدر ويسرق وينهب، إذا قلت يوم الحساب قال هذا حلال، يوم الحساب هذا بعدين نتكلم في يوم الحساب، هذا لضعف الإيمان، ما عنده إلا شيء من الإيمان أو أصل التوحيد، ولو كان عنده إيمان، لو عندنا إيمان صادق ما كان عندنا غش ولا خيانة ولا زور ولا كذب ولا ظلم. بالله عليكم المجتمع الرعيل الأول الصافي الطاهر، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عين أبو بكر عمر بن الخطاب قاضيا في المدينة، قال عمر فقضيت سنة كاملة والله ما أتاني خصم يشكو من خصمه. قيل لعمر لماذا؟ قال علم الناس الحق فعملوا به. هذا المجتمع المثالي، قاضي سنة كاملة ما يأتي أحد يشكو، يختلفون يتحاكمون الكتاب والسنة. لكن انظر إلى واقعنا لما ابتعدنا عن الإيمان وعن الشريعة وعن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد الرشوة، السحت، الزور، الكذب، العقوق، الظلم، الجور، أخذ أموال الناس بالباطل، استيلاء على أراضيهم، الشهادة الزور على بعضهم، هذا من ضعف إيماننا، لأن ضعف مسألة لا يرجون حسابا. يوم نؤمن بما لا يفتس يرجون حسابا تصبح أحوالنا. لو مثلنا فقط في حياتنا سورة عمة والله لا يصلحن وضعنا بهذا لبلاغة القرآن ولا نستقيمن استقامة ما بعد استقامة، لكن نشكو إلى الله تقصيرنا وذنوبنا. قال سبحانه وكذبوا بآياتنا كذابا، يقول كذبوا تكذيبا كثيرا مؤكدا مصرا جازما على تكذيب رسالتنا التي عرضناها في الكون، الآيات الباهرات هذه المخلوقات والآيات الشرعية كذبوا بها. يعني كل ما أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم بآيات قالوا هذا كذب، القرآن كذب، بالله عليكم هذا الكتاب الذي يقرأه علينا العلماء والأئمة من يستطيع؟ محمد صلى الله عليه وسلم بين جبلين في مكة، هل يستطيع أن يتم مثل هذا الكتاب من نفسه؟ لا والله. قال كذبوا بآياتنا كذابا، إنما قال كذابا لتشديد وتأكيد كثرة كذبهم وتتابعه لرسالات وآيات محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وكل شيء أحسنه كتابا لم نظلمهم، مسجل عليهم في كتاب الأعمال وفي اللوح الذي فعلوه كتاب الحسنات والسيئات، وكل شيء أحصيناه كتابا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقول أنا ما فعلت كذا وكذا، قال سبحانه أظلمك كتبتي أظلمك ملكتي؟ قال لا، قال أنت فعلت كذا يوم كذا، ثم يخرج له الكتاب يقول اقرأ أنت، خذ تناول اقرأ، فيقرأ ماذا فعل، ماذا سفك، كيف ظلم، ماذا سرق، كيف غش، كيف خان. هذا هو الكتاب، الكتاب الذي يقدم الإنسان، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني فذوقوا العذاب هذا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الشيخ ابن سعدي هذه أشد آية في وعد الكفار أو في الوعد بالعذاب الكفار. قال ذوقوا هذا العذاب فكلما طلبتم فليس لكم إلا زيادة العذاب والعياذ بالله. وهذا أشد ما يصل إليه الإنسان من الياس، أنه يسترحم فلا يرحم، ويسأل الإمهال فلا يمهل، ويسأل المغفرة فلا يغفر له. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هنا انتهى أهل الكفر، انتهى الفجر، انتهى أعداء الله عز وجل وما عد الله لهم. واسمعوا للمؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم إن للمتقين مفازا، إن من اتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه جعل الله له مخرجا وجعل الله له مفازا، قالوا فوزا عنده، هذا من المعاني، وقالوا مكانا يفوز فيه وهو الجنة. الفائز ليس إلا الناجح. نجح أحد الناس دكتور مشهور اسمه فواز، فدعا أحد العلماء ليحضر حفلة نجاحي، حضر رسالة عالمية، فكتب له رسالة فمن زحزح يا فواز من زحزح عن النار فقد فاز. فالفوز العظيم ليس أن تنال شهادة أو تعبر الفضاء أو تحصل على أموال أو تعلق على صدرك نياشين أو نجوم أوسمة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال إن للمتقين، لم يقل مؤمنين، لأن التقوى زيادة في العمل وزيادة في المحاسبة والمراقبة وحرص على الطاعة. ترى المتقي تجده في الروضة، المتقي عنده آيات يتلوها في اليوم، المتقي حسن الخلق، المتقي سليم الصدر. وإلا في عموم المؤمنين قد تجد من يصدق ويؤمن، لكن المتقين إن للمتقين مفازة. والتقوى عرفت عند السلف، أنا لا أعيد الكلام الموجود، إنما قصدي الأسرار والمعاني المقربة حتى نصل للعمل. المقصود من القرآن هذا العمل، لأن نورد الأقوال ونتكثر بها، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قال ما هي المفاز هذا؟ قال حدائق وأعنابا. ذكر الأعناب لأهميتها، ولذلك ابن القيم عقد مناظرة بين النخلة والعنب أيها أحسن لكثرة منافعها. فالحدائق هي البساتين الملتفة من سائر الثمار وسائر الطلوع وسائر الزهور وسائر الخيرات، وهي دانية، إن كنت واقف أسسك الثمرة بالغصن المسلمة في كفك، وإن كنت جالس قرب الله لك الثمرة حتى تقع في يدك، وإن كنت مضطجع أتاك الغصون مدلية لينة حتى تصل إليك. هذا نعيم، لا وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا عدم ولا سقم ولا هرم. لكن حياتنا بالله تستاهل هذه حياتنا؟ تستاهل هذه البقاء؟ بالله أحد منكم يتشبث يعمل عشان بس هذه الحياة؟ أصل أكثرنا الآن مريض، لو فتشت أهل المسجد تجد عند هذا ربه، هذا عنده سكر، وهذا عنده ضغط، وهذا توجع أذنه، وهذا عينه، وهذا مات ابنه، وهذا بنته بتموت، وهذا بيحترق بيته، وهذا انصدم السيارة. وش هذه الحياة؟ نحن في مسرحية أصلا. إن كان تظنون نعمل لهذه الحياة فقط فبئس والله هذا التفكير، أعوذ بالله. الله لا يجعل هذه الدار منتهى طلبنا ولا غاية قصدنا، ونسأله جواره في جنة النعيم. هذه هي الحياة، هناك الحياة الأبدية خالدة. ولا فين أباك؟ وين إخوانك؟ وين قرابتك؟ هذه ما تستاهل البقاء أصلا، فترة تعبد الله فيها لتنتقل إلى دار الكرامة عنده سبحانه. قال وكواعب أترابا، الآن يقول ذكر الجنات ويذكر اللباس ويذكر الطعام، قال أما زوجاتهم فهن كواعب أتراب. الكاعبة قال هي الفتاة الجميلة الناهدة والتي لم يتكسر ثديها من كثرة شبابها، وأترابا في السن متقاربات لتكون أوفق للواحد منهن ثنتين فقط من الجوار 72 حورية، وهذه من نعيم أهل الجنة حور حرائر. ولذلك لما ذكر الله النعيم في سورة الإنسان ما ذكر الحور، لأنها لعلي وفاطمة السورة، وفاطمة قد تغار. قال ابن الجوزي لما كان المدح في أهل البيت نقصنا من القصيدة بيت، فلكن هنا لما ذكر النعيم كله أتى بذكر النساء، حتى الإنسان هذا عزى لمن كان أعزب وما استطاع يتزوج، ولا تزوج مثلا امرأة طلعت له النجوم في النهار وعذبت في الحياة الدنيا وراد أن يشرد من الدنيا أو يفر من الرياض أو يفر من أي مدينة علشان زوجته، الله يعوضه. زوجات لينات جميلات لا صخب ولا نصب ولا بذاء ولا شتم، ولا إنما هذا من نعيم الواحد الأحد. وإذا اختار الله سبحانه وتعالى، ولذلك عزاء لابن تيمه وأمثاله الذين انقطعوا في العلم وانقطعوا للشهادة وانقطعوا للتضحية في سبيل الله لم يتزوجوا، وعزاء لحنظل الذي قتل في أول ليلة، أول ليلة تزوج من أجمل فتيات المدينة فسمع داعي الجهاد فأخذ سيفه فقتلوا على جنابه فغسلته الملائكة بين السماء والأرض ودخل الجنة، هذا عزاء. قال وكواعب أتراب متساويات في السن، ما تجي واحدة كبيرة واحدة صغيرة، كلهن كالدر يعني كاللؤلؤ أمامك. قال وكأسا دهاقا، يسلم الكأس يقول ممرأة من الخمر الذي هو لذة للشاربين، لا ينزف لا يعني يحصل نزيف في الإنسان ولا صداع ولا جنان، إنما هو لذة للشاربين، تشرب الكأس فتتمنى كأسا أخرى. قال دهاقا، هذا ألفاظ راقية ما يستطيع البشر أن يوصفوها، لكن الله أنزل هذا الكتاب تكلم به سبحانه وتعالى. وكأسا قال مسرعة، تسلم بيد الخدام والولدان كأنهم اللؤلؤ المنثور فيسلمونك في يدك، أسأل الله الكريم من فضله. قال سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اللغو الكلام الذي لا خير فيه أو لا فائدة، والكذاب الذي فيه إثم وكذب، لا هذا ولا هذا. يعني الجنة ما مثل الدنيا، الدنيا الآن تحضر المجالس يتكلمون كلام فاضي، والله إني أرى مجالس أكثر مجالس إن يتكلمون في درجات الحرارة أكثر ما يتكلمون في الكتاب والسنة وجاسير وفي الأسعار البقر والغنم والشعير والحطب، تفاهة الناس. في الجنة لا، كلام صواب، كلام مفيد، كلام نافع، أما لغو لغو كلام لغو، لأن أكثر كلام الناس لا فائدة فيه. وكذاب لا في سفي اسم، فلا في غيبة ولا في نميمة ولا في زور ولا شتم ولا قدح الأعراض، مثل مجالس الدنيا ترى ما يخلو مجالسنا في الغالب من غيبة ولمز وغمز واستهزاء وسخرية. قال جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى هو ثواب لهؤلاء الصالحين، عطاء لهم وكرما منه سبحانه وتعالى على ما فعلوه، حسابا أي أنه قيل حسابا أن يكفيهم، وقيل حسبهم هذا فما أحسن منه، لأنه محاسبة أي حسبهم هذا يكفيهم لما فعلوا وما قدموا، فهذا جزاء وهبة من الله عز وجل كافيا لهم بإذن الله. من هو الذي أعطى؟ من هو الذي أسدى؟ من هو الذي أهدى؟ رب السماوات والأرض. ويذكر الله السماوات والأرض إن أعظم خلق من خلق الخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه الأجرام يذكرها الله في الآيات، يقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله. قال هنا رب السماوات والأرض وما بينهما، فهو رب المشرقين ورب المغربين ورب ما بينهما من النجوم والكواكب والمخلوقات والموجودات والناس والله. ثم اختيار اللفظ الآن يقول الرحمن، قالوا لماذا؟ قال الرحمن، قال هو أرحم الراحمين، الذي وسعت رحمته كل شيء والذي يحتاج كل مخلوق لرحمته، والذي رحم الناس جميعا حتى وصلت رحمته إلى الكافر، والذي رحمته عامة وخاصة، والذي طمع في رحمته حتى إبليس، هذا أرحم الراحمين الرحمن، وهي صيغة مبالغة، أي واسع الرحمة سبحانه وتعالى، لا حد لرحمته جل في علاه. ويحتاج هذا إن شاء الله في الرحمة إلى مكان، كلما وصلنا إلى مثل هذه الصفات تكلمنا، لا يملكون منه خطابا، وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، هذا هو الرحمن سبحانه وتعالى، يعني لا يملكون مخاطبة من الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يتكلم في ذاك اليوم ولا أن يخاطب إلا بإذن وبمشيئة من عند الواحد الأحد. ثم يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة، ذكر جبريل لأنه هو الروح لشرف، فهو أشرف الملائكة، مثل أن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس، فأشرف الملائكة هو جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقومون صفا واحدا يسبحون بحمد الله عند عرشه، لا يتكلمون، فلا يتكلم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، قال إلا من أذن له الرحمن. إذا أذن الله وسمح لأحد أن يتكلم بشرطين، أن يأذن له وأن يرضى عن من يشفع له، هذا الإنسان يرضى عن مشفوع له، بشرط أذن له وقال صوابا، قالوا قال لا إله إلا الله، وقال قال سدادا من القول، والصحيح قال صوابا أي قال حقا ولم يقل باطلا، وقال صدقا ولم يقل كذبا، وأذن الله له وأذن لمن شفع فيه، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هذا يوم القيامة هو اليوم الحق، يوم الفصل، يوم القضاء، يوم البعث من القبور والنشور، هذا اليوم من شاء منكم من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا ينفعه عند ربه، واتخذ حسنات تنفعه عند مولاه يرجع إليها ويثوب إليها ويعود إليها بإذن الله. أختم السورة وأنا أحرص على أن لا نستطرد بنا الحديث حتى نكمل هذه السورة العظيمة التي هي منهج حياة. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يقول واحد الأحد إن أنذرناكم أيها الناس وخوفناكم العذاب القريب، قيل عذاب الآخرة وقيل أكرم منه، وصح أنه الآخرة يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر الإنسان ماذا فعل ماذا قدم، يحتاج إلى عمله يحتاج إلى سعيه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذا جمع الله الأولين والآخرين وحكم بينهم واقتص هذا من هذا، جعل الحيوانات تقتص والوحوش بعضها من بعض حتى تقتص الجلحاء التي لا قرون لها، ينبت الله لها قرنين فتنطح التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول الوحوش كوني ترابا، فينظر الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا. قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المؤمن ينظر ما قدم من الخير، والكافر ينظر ما قدم من السوء، والظالم يرى ما قدم من الظلم، والمظلوم يرى ما بخس من الحق، فكل معروض أمامه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وإن يوما يقول فيه الكافر يا ليتني كنت ترابا لهو يوم شديد عنيف عظيم رهيب أعاننا الله عليه. إذا وصل بالإنسان درجة أن يتمنى الموت لينهي حياته، فعرف أنه وصل إلى حياة من الضنك ومن القهر ومن الكبت، حتى يقول المتنبي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا، حسب المنية كربة وشدة، وحسب الموت كربة وشدة أن تتمناه، أو حسب الحياة التي أنت فيها من الضيق والضنك ما عاد أشد منها أن تتمنى الموت. يصل بعض الناس إلى درجة الانتحار، تضيق في وجه الحياة وتظلم في وجه الطريق، وتغلق أمامه الأبواب فيأتي فينتحر. لماذا؟ لأنه رأى الموت حلا، فهؤلاء يقول جعلنا ترابا، ليتنا كنا ترابا، لم نحاسب ولم نقرر، لأن مصيرهم إلى النار. إخوتي في الله، هذه سورة عمة، أثرت أن أكملها في درس واحد لمن حضر منكم، وأشكركم وجزاكم الله خيرا على أن حرصتم على سماع كتاب الله، وهذا مجالس اجلس بنا نؤمن ساعة، ولعل الله عز وجل ذكرنا في الملأ الأعلى وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، وعل الله أن يقول انصرفوا مغفورا لكم قد رضيت عنكم، وعل الله أن يقول يباهي بنا ملائكة يقول يا ملائكة انظروا لعبادي يذكرونني ويسبحوني ويقدسونني. أسأل الله ونحن اجتمعنا لندرس كلامه وآياته البينات في كتابه أن يعمنا وإياكم برحمته ورضوانه، وأن يفيض علينا من بركات هذا الكتاب العظيم، هذا هو الكتاب الخالد الذي متت استمعناه وتدبرناه وفقهناه سعدنا ورشدنا. إخوتي في الله، أنتم رسل خير، أنتم مشاعر الهداية، عودوا بما سمعتم إلى أبنائكم، إلى إخوانكم، إلى أهليكم، إلى زوجاتكم، إلى قريباتكم وأقاربكم، انشروا هذا الفضل المبين، هذه السورة التي تكرر علينا وتليت في منابر المسلمين وفي محارب المسلمين ومساجد المسلمين 14 قرنا، ولكنها لا تزال غضبة طرية جديدة علينا، لأن الذي أنزل الكتاب هو الله، والذي أوحى الكتاب على محمد هو الله، والذي تكلم بهذا الذكر هو الله. فأسأل الله باسمه الأعظم بأنه الله، وأتوسل إلى الله لأنه هو الذي يستحق العبادة لأنه الله، أن يغفر لي ولكم، وأن يثبتنا، وأن يفقهنا في هذا الكتاب المجيد الخالد. إخوتي في الله، إن شاء الله نلتقي بكم في الاثنين القادم مع سورة النازعات. وأوثر كما قلت لكم أن لا أذهب ذات اليمين ذات الشمال، وإلا لها معاني ولها شروح عند أهل التفسير، لكن الذي همنا في حياتنا هو ما سمعتم، الذي همنا في إصلاحنا، في تربيتنا، في منهجنا، في منهجنا الإسلامي في الحياة. وإن شاء الله بعد أشهر نختم هذا الكتاب، فننال وإياكم بإذن الواحد الأحد ما أمنه في ربنا من الحظوة ومن تدارس كتابه ومن العودة إلى هذا الكتاب العظيم. يقول ابن تيمية ما تفضل الشيخ ناصر عن ابن عثيمين في حياته، يقول ابن تيمية وهو في القلعة مسجون: ندمت على ما فات من عمري ليته في كتاب الله. مع العلم من ذا فات من عمر ابن تيمية؟ التأليف، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصرة، قيام الليل، شرح المعاني، الأحاديث النبوية، الذب عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام، مناصرة الملة الخالدة، ومع ذلك ليته في القرآن، ليته عن هذا الكتاب الخالد الذي نتفيأ ظلاله صباح مساء. عودوا إلى القرآن وتدبروه وافهموه لنسعد وننتصر، والله لا ننتصر، والله لا ننجو، والله لا نفلح، والله لا يكرمنا الله ونكون خير أمة إلا بعمل بهذا الكتاب الخالد الذي نسمعه ونسلوه. أسأل الله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قرأنا، وأن يجرنا بكل حرف فيه 10 حسنات، وأن يجعله سببا لرضوانه وفيز الفوز بجنانه والخلود في داره سبحانه وتعالى وجواره. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.